بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله أو جزة أو لقطة فنامتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها أو علية فأثمرت بطلا يعني في هذه الصور كلها تبين بطلان البيع. ما هي الصورة الأولى؟ الصورة الأولى أن يشتري ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع ثم يترك قطعه حتى يذا حتى بدا صلاحه، هنا بطل البيع. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى ارتكاب المنهي عنه. ما هو المنهي عنه؟ هو شراء الثمر قبل بدو صلاحه، فهذا هنا بطل البيع. ثم يقول أو اشترى جزة ظاهرة من باقل. اشترى جزة ظاهرة أو اشترى رطبة ظاهرة أو اشترى لقطة ظاهرة من قثاء أو خيار أو باذنجان أو غيرها ثم تركها ثم نبتا بطل البيع، لئلا يتخذ هيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع، فإنه يعني يتخذ هيلة إلى ماذا؟ إلى ارتكاب المنهي عنه. فمعناه ما هو؟ أن إذا قلنا لا يجوز بيع الجزز بأن يقال يعني بعتك ما تنتج هذه البقول مدة سنة من الجزز، بعتكها بكذا، فهذا لا يصح. بل الذي يصح ما هو؟ أن يبيع جزة ظاهرة، إذا ظهر جزة يبيعها، ثم إذا ظهرت جزة أخرى يبيعها، ثم ثالثة يبيعها. فهنا لا بد أن يعني يجزها المشتري في الحال، لأن هذا الموجود الآن هذا ملك له، والذي يحدث يكون ملكا للبائع، فيلزم اختلاط ملك البائع وملك المشتري حتى لا يحصل هذا. لا بد أن يشتري أن لا بد لمن اشتراها أن يجزها مباشرة، فإذا ترك جزها ثم هي نمت فاختلط مال البائع ومال المشتري، فهنا يقول بطل البيع. نعم. ثم لكن سيأتي أن هناك رواية، ما هي؟ أن البيع لا يبطل، بل يكون البائع والمشتري شريكين في الموجود، بعضها للبائع وبعضها للمشتري، فإن يعني تمكن فإن أمكن التمييز بين ما كان موجودا حين العقد وما حصل بعد العقد، إذا أمكن التمييز بينهما فكل يأخذ حقه، وإن لم يمكن فيتصالحان. فيقول أن أحدهما، لنفرض أن الذي يعني كان موجودا هو النصف ومناصفة، فإن كان هو أقل فإرضى، وإن كان أنا أكثر فأنا راضٍ بإسقاط ذلك، هكذا يتصالحا. لماذا؟ لأنه فرق بين هذه المسألة ومسألة شراء الثمر قبل بدو الصلاح وتركه حتى يبدو صلاحها. لأن البيع بيع ثمر قبل بدو صلاحه منهي عنه بالنص، وهنا هذا الفعل اتخذ ذريعة إلى ارتكاب المنهي عنه، وهنا هذا الفعل لم يتخذ ذريعة إلى ما هو منهي عنه بالنص، بل الموجود ما هو اختلاط مال البائع ومال المشتري، هذا الذي يحصل هنا. فمثل هذا كمثل شخص اشترى صاعا من البر، ثم هذا الصاع يعني ينثال من يده على صاع للبائع، فاختلط مال البائع ومال المشتري. أو اشترى شيئا من الزيت، ثم هذا يعني انصب في زيت البائع فاختلط فيتصالحان، أو يبيعانهما، ثم يعني أو أحدهما يعطي حقه للآخر أو يتصالحا، فكذلك هنا. فنعم بطل البيع لئلا يتخذا حيلة لا بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع، أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه. وكذلك إذا اشترى ما بدا صلاحه، يعني اشترى ثمر لكن لم يشتره إلا بعد بدو صلاحه، وقد قلنا إذا بدا صلاح ثمر له أن يشتريه، فاشترى ثمرا بدا صلاحه، اشتراه على وجه صحيح، ثم حصل آخر، ثم بعد ذلك حصل ثمر آخر، يعني حصل ثمار جدد التي هي للبائع واشتبها. وهنا أيضا على هذه الرواية بطل البيع، فإذا بطل البيع فكل الثمر الذي كان موجودا هنا لقد والذي حصل بعد ذلك كله يرجع إلى البائع، والثمن يرجع إلى المشتري. بطل البيع قدمه في المقنع وغيره، هذا القول بالبطلان قدمه في المقنع وغيره، والصحيح أن البيع صحيح، والصحيح في المسألتين، في مسألة ما إذا اشترى جزة ظاهرة ثم ترك قطعها فنمت، وكذا في مسألة ما اشترى الثمر بعد بدو صلاحه ثم ترك قطعها فاشتبه بها أخرى. في هاتين المسألتين صحيح أن البيع صحيح، وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع، فإن علم قدر الثمرة الحادثة التي حدثت بعد العقد هذا دفع هذا القدر للبائع، فإنه تجدد في ملك البائع والباقي للمشتري، وإن لم يعلم قدر الحادثة اصطلحا ولا يبطل البيع، لأن المبيع اختلط بغيره، لأن غاية ما في الباب، غاية ما حصل هنا ما هو المبيع اختلط بغير المبيع، مال المشتري اختلط بمال البائع ولم يتعذر تسليمه، مع ذلك لم يتعذر تسليمه، أنه إما يكون قدر الحادث معلوما فيدفع للبائع وإلا يصطلح. والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء ثمرة قبل بدو صلاحها، فرق بين هذه المسألة والمسألة قبلها وهي شراء الثمر قبل بدو صلاحه ثم تركها حتى يبدو صلاحها، الفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء ثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم، هناك اتخاذها حيلة إلى ما هو محرم النصا، أو اشترى رطبا عرية فأثمرت بطلا. وكذلك إذا اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا وقد قدمنا صورتها في الربا أن يحتاج فقير إلى ماذا؟ إلى الرطب، ولا يوجد عنده ثمن إلا التمر، فيشتري التمر يشتري الرطب بما عنده من التمر خارصا مع أن يكون أقل من 5 أوسق مع التقابض لكل شيء. هذه هي العرية، اشترى رطبا عرية فتركها، يعني لم يجذها حتى صارت تمرا فاثمرت، أي صارت تمرا بطل البيع، حتى لا يتخذ حيلة إلى بيع الرطب بيع الرطب بالتمر الذي هو ربا، أي صارت تمرا بطل البيع، لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، يعني عري رخصة، إنما جوز لاحتياج المشتري إلى أكل الرطب، فإذا أثمر تبين عدم الحاجة، فإذا تركها حتى صارت تمرا تبين أنه ما كان محتاجا إلى الرطب، سواء كان ترك لعذر أو لا. والكل للبايع، والكل، فإذا بطل البيع في هذه الصور كلها فالكل، أي ثمرة وما حدث معها على ما سبق، يعني ما كان موجودا وما حدث بعد العقد، كله يرجع للبايع لفساد البيع، لأنه إذا فسد البيع فالمبيع يرجع إلى البايع والثمن إلى المشتري. إذا بدا ما له صلاح في ثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وإذا بدا ما له صلاح في ثمرة، يعني إذا بدا صلاح، إذا حصل بدو الصلاح فتلون الثمر الذي يتلون، أو تموه الذي لا يتلون، أو طاب ونضج وطاب أكله، فبعد ذلك يعني يصح بيعه مطلقا، أي بدون شرط القطع، وكذلك بشرط القطع، وكذلك بشرط التبقية، كل هذا يجوز. نعم. وكذا إذا اشتد بعد اشتداد الحب يجوز بيع الحب بعد اشتداده مطلقا، أي مع شرط القطع وبدون شرط وبشرط البقاء إبقاء. جاز بيعه أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا، أي مطلقا معناه من غير شرط، أي من غير شرط قطع ولا إبقاء. وجاز بيعه بشرط التبقية، أي تبقية الثمر إلى الجذاذ. نعم. والزرع إلى الحصاد، فإذا بيع بشرط القطع فعلى المشتري أن يقطعه مباشرة، وإذا اشترط الإبقاء فله أن يبقيه إلى ماذا؟ إلى الجذاذ أو إلى الحصاد. وإذا بيع بدون شرط أيضا له أن يبقيه إلى ماذا؟ إلى الجذاذ والحصاد. وإذا بيع بشرط القطع عليه أن يقطعه مباشرة، فيجوز بيعه بدون شرط، وكذا بشرط التبقية، أي تبقية ثمر الجذاذ وزرع إلى الحصاد، لأمن العاهد بوضوء الصلاح. نعم. لأن الثمر إنما نهي بيعه، والزرع إنما نهي بيعه، لماذا؟ لخوف العاهة، وبعد بدو الصلاح واشتداد الحب يعني لا تخشى العاهة، فجاز البيع مطلقا، مطلقا أي سواء كان بشرط أحدهما أو بدون شرط. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد، فإذا بيع مطلقا وكذا بشرط تبقيه للمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، وله قطعه في الحال كذلك له قطعه في الحال، لأن الحق له، له أن يتنازل عن حقه، وله بيعه قبل جذه، وكذلك له أن يتصرف فيه لأنه تم قبضه بالتخلية. لكن يقولون هذا القبض بالتخلية ليس بقبض تام، لذلك إذا أتت الجائحة فتلف يكون في ضمان من؟ يكون في ضمان البايع. لكن مع ذلك للمشتري أن يتصرف فيه فلا يدخل في ضمانه، لكن مع ذلك له أن يتصرف فيه. نعم. وله بيعه قبل جذه، ويلزم البايع سقيه، ويلزم البايع سقيه بسقي الشجر الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك. ثم هذا الثمر الذي اشتراه المشتري بدون الأصل مع بدو الصلاح إذا كان محتاجا إلى السقي فيلزم البايع سقيه، يلزم البايع سقيه. لماذا؟ لأنه امتلكه من جهة البايع، فعليه على البايع أن يسلمه كمال تسليم، وهذا لا يمكن إلا بسقيه، لأنه إذا لم يسقي لعله يتلف. نعم. فعلى البايع سقي، ويلزم البايع سقيه إن احتاج إلى ذلك إلى السقي، وكذا لو لم تحتج إليه. نعم. هذا عجيب، يعني كيف يجب على البايع أن يسقي الثمار مع أن الثمار لا تحتاج إلى السقي؟ يعني ثمار المشتري غير محتاجة إلى السقي، مع ذلك يعني على البايع أن يسقيها بسقي الأشجار. ولعل قصد الشارع الله أعلم وإن لم تحتج إليه تلك الحاجة، وإن لم تحتج إليه حاجة شديدة، بل يعني احتاجت إليه حاجة خفيفة، وهناك يعني احتياج الثمار إلى السقي، عدم احتياجها إليها وتضررها بالسقي. إذا تضررت بالسقي يعني واضح أن البايع لا يلزمه سقيها، وكذا وإذا احتاجت احتياجا شديدا لا خفى أنه يعني يلزم البايع سقيها، وإذا احتاجت لكن حاجة خفيفة أيضا كذلك يلزم البايع سقيها. ولو كان هذا السقي ضررا للشجر، إذا كان السقي نفعا للثمار فعلى البايع السقي، لأن المشتري امتلك الثمار من جهته، ليس هذا مثل الثمار الذي بقي للبايع حينما باع الشجر بعد التشقق، بعد نحو التشقق، فهنا مشتري لا يلزمه سقيه لأن البايع لم يمتلك الثمار من جهة المشتري، وهنا لا، مشتري امتلكه من جهة البايع، فمن وظيفة البايع أن يعني يسلم هذه الثمار إلى المشتري على أكمل وجه، وهذا لا يمكن إلا بسقي، إلا بسقي الثمار بسقي الأصل، لأنه يجب عليه، لأنه يجب على البايع تسليمه كاملا فلزمه سقيه، وإن تضرر الأصل بالسقي، وإن كان الأصل أي شجر متضررا بسقي، ويجبر إن باع، ويجبر يجبر البايع على السقي إن امتنع من ذلك، بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبايع فإنه لا يلزم المشتري سقيها، بخلاف ما إذا باع الشجر وعليه ثمر للبايع، يعني كيف صار ثمر للبايع مع كونه قبل اشتداده، قبل التشقق أو لاشتراطه، أو لأنه اشترطه بايع اشترطه فبقي الثمر في ملك البايع، هنا لا يلزم المشتري سقيها لأن البايع لم يملكها من جهته. وإن تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أبان جذاذها بآفة سماوية رجع على البايع. وإن تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها يعني ثمر بيعت بعد بدو صلاح دون الشجر أو قبل بدو صلاح مع شرط القطع لكن يعني قبل أن يمكن المشتري قطعها تلفت بآفة سماوية أو بيعت بعد بدو الصلاح. ألم نقل إذا بيعت بعد بدو الصلاح له أن يبقيها إلى وقت إلى أوان الجذاذ تلفت بآفة سماوية يكون في ضمان من؟ يكون في ضمان البايع. فإن تلفت دون أصلها قبل أبان جذاذها بآفة سماوية وهي ما لا صنع لعدمي فيها. والمراد بالآفة السماوية هي آفة لا دخل لإنسان فيها كالريح مثل أن تطرف بالريح أو بالحر أو بالعطش يعني قلة المياه أو بكثرة الأمطار أو بالجراد أو بالثلج أو بالجليد رجع المشتري ولو بعد القبض على البايع ولو كان ثمن قد قبضه البايع المشتري يرجع على البايع. لحديث جابر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوايح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوايح يعني بوضع ما بدل ما تلف بالجوايح بأن يضع البايع عن المشتري بدل ما تلف من بالجوايح أي بالآفات. الجوايح هي الآفات التي تجتاح أي تستغسل المال. ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام وأيضا يعني وإن كان القبض حصل بالتخلية لكن التخلية ليس بقبض تام. وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط فاتع على المشتري هذا إذا كان التالف كثيرا. أما إذا كان التالف يسيرا يعني أقل من الثلث فهذا يفوت على المشتري أي ليس للمشتري أن يرجع به على البايع. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاحتراز عنه فهذا بمنزلة ما تأكله الطيور. أليس الطيور يعني تأكل بعض الحيوانات لا تأكل هل هذا المشتري يرجع به على البايع؟ وكذلك ما تلف بالجوايع قادرا يسيرا فهذا لا يرجع المشتري ببدله على البايع بل يكون تلفا على المشتري. وإذا كان قدرا معتبرا فالمشتري يرجع على البايع وإن أطلفه أي ثمر المبيع على ما تقدم عدمي يعني إذا كان لم يطلف بجائحة بل أطلفه متلف أطلفه إنسان ولو كان المتلف البايع خير مشتر يعني يكون المشتري مخيرا إما أن يفسخ وإما أن يمضي ويطالب المتلف بدل التالف مخير بين الفسخ إما أن يفسخ المشتري العقد ثم يطالب البايع بما دفع من الثمن فإذا فسخ فإن كان قد دفع الثمن فيسترجعه وإن كان لم يدفعه فليس للبايع عليه شيء. نعم فيكون البايع هو الذي يعني يتابع المتلف فإما أن يفعل ذلك وإما أن يمضي بين الفسخ والإملاء أي البقاء البقاء على البيع أو يعني يبقى على البيع يعني يمضي العقد ثم يطالب المطرب ومطالبة والإملاء والمطالب مطالبة المطرب بالبدل وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان يعني إذا بدا الصلاح في بعض ثمار شجرة فيكون هذا صلاحا لجميع ثمار هذه الشجرة ولجميع ثمار الأشجار الأخرى من هذا النوع في هذا البستان فاعتمادا على هذا يجوز بيع هذه الشجرة كلها ويجوز بيع ثمار الأشجار الأخرى إذا كانت تلك الأشجار من هذا النوع وكانت في نفس هذا البستان أما إذا بدا صلاح بعض ثمار في شجرة وباقي الأشجار يعني في هذا البستان من نوع آخر فلا يجوز بيع ثمارها اعتمادا على هذا وكذلك إذا بدا الصلاح في ثمار شجرة وهناك أشجار أخرى من هذا النوع في بساتين أخرى فلا تكون تلك الأشجار وإن كانت من نوع هذا الشجر لما لم يكن في هذا البستان لا يكون تابعا لماذا؟ لأن بدو الصلاح يختلف باختلاف أنواع الشجر وباختلاف مواقع الشجر فمثلا يعني إذا كان الشجر في موقع كثير الماء يبدو صلاحه متأخرا وإذا كان في مكان يعني جاف يبدو صلاحه بسرعة كذلك بعض أنواع النخل يبدو صلاحه وبعض الأنواع يتأخر صلاحها فباختلاف الأنواع وباختلاف البستان يعني تتفاوت الثمار في بدو صلاحها فإذا كانت تلك الأشجار من هذا النوع وكان في هذا البستان فيجوز بيع ثمارها اعتمادا على بدو صلاح بعض ثمار هذه الشجرة وإلا لا. نعم. ولأن اعتبار صلاح في الجميع يشق وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. نعم. يعني ثمر النخل من الثمار التي يتغير لونها بالصلاح يعني إذا صلاح وتم نضجها يتغير لونها فإذا كان من ثمر من هذا النوع فيكون بدو صلاحها بأن تبدأ في تغير اللون بأن يعني تحمر يعني بأن تشرع في الاحمرار أو الصفرار فهذا يكون بدو الصلاح للمراد يعني أن تحمر احمرارا تاما لأنه يكفي بدو الصلاح لا يمكن لا يحتاج إلى كمال الصلاح فيكفي أن تشرع في تغير اللون في الاحمرار والاصفرار أن تحمر أو تصفر لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة حتى تزهو قيل لأنس وما زهوها قال تحمار أو تصفار فهذا تفسير من الراوي وقول الراوي معتبر في التفسير في تفسير الحديث فتبين ماذا أن الإحمرار والإصفرار هذا يعد من بدو الصلاح مما فيما يتغير اللون وفي العنب أن يتموه حلوى يعني المراد بالعنب هنا العنب الذي لا يتغير لونه ببدو الصلاح يعني بعض العنب يكون أخضر، يكون أخضر قبل وضوء الصلاة ويكون أخضر بعد وضوء الصلاة. بعضه لا، بعضه يكون أخضر ثم يعني يسود في إذا بدأ صلاة، فيكون وضوء صلاحها يكون بالإسوداد. وإذا كان لا يتغير اللون فيكون وضوء صلاحها بماذا؟ بأن يمتلئ ماء وتوجد فيه الحلاوة، أن يتموه حلوا، لقول أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع النبي حتى أسود. رواه أحمد، رواته ثقات، قاله في المبدع. في بقية ثمراتك التفاح والبطيخ أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، يعني أن يكون طيبا لك، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرتي حتى تطيب، متفق عليه. والصلاح في نهب قثاء، أما نهب قثاء وخيار وباذنجان وهذه الصلاح فيها أن يوكل عادة أن يبلغ إلى مرحلة يوكل فيها عادة. وفي حب وبدو صلاح في الحب أن يشتد، أن يتصلب أو يبيض، لأن الحب أول ما يخلق يكون يعني إذا خرج السنبل فيكون على كل سنبل يعني هكذا عراجين، وعليها يعني أكياس فارغة لم يخلق داخلها شيء، ثم يخلق الله تعالى داخل هذه الأكياس أي هذا القشر ماء، وهذا الماء يكون كالحليب حلو، ثم بعد ذلك هذا الماء يعني يتصلب شيئا فشيئا حتى يصير حبا. هذا التصلب هو بدو صلاح في الحب. نعم. ومن باع عبدا أو أمة له مال فماله لبايعه إلا أن يشترطه المشتري. من باع عبدا أو أمة له مال، يعني من باع عبدا وعند هذا العبد مثلا ساعة أو عنده سيف أو عند هذه الجارية قلادة، نعم، هذا يكون لمن؟ هذا يبقى في ملك البايع، هذا لا ينتقل إلى إلى إلى المشتري، لأنه ليس داخلا في مسمى العبد وليس متصلا به بحيث يكون في حكم جزئه، فليس جزءا له وليس في حكم جزئه، إذن هو لا يدخل بل هو يبقى في ملك البايع. ومن باع عبدا أو أمة له مال، له مال، ما معنى له مال؟ اللام هنا ليس للملكية بل للاختصاص، لأن العبد يعني لا يمكن أن يكون معنى له مال يعني في ملكه مال، لا، لأن العبد لا يملك، حتى ولو ملك ملكه السيد على الراجح لا يملك. هناك قول أنه إذا ملك فهو يملك ملكا ناقصا. على كل حال هنا معناه له مال أي يعني عنده مال، وهو مال للسيد لكن هو عند العبد، فماله لبايعه إلا أن يشترطه المشتري، إلا أن يشترطه المشتري، فإذا اشترطه المشتري فيكون له، صرح المشتري بأني أشتري العبد مع ما عنده من المال، أشتري العبد مع ما على معصمه من الساعة أو على عينيه من النظارة أو على عنقها من القلادة، لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترطه المبتاع. فإن كان قصده أي المشتري المال الذي مع العبد واشترط علمه وسائر شروط البيع، فإن كان قصده ثم يعني أحيانا يكون المشتري يقصد المال أيضا يعني لا يريد أن يتركه عند العبد أو على الأمة، بل هو يريد كما يريد الأمة يريد ما عليها من القلادة. مثلا هو يشتري هذه الأمة التي عليها قلادة، وهو يريد أن يأخذ هذه القلادة ويحليها بنته أو زوجته أو يعني أحد قريباته. إذا كان هكذا فكما أن الأمة مقصودة كذلك المال أيضا مقصود. إذا كان هكذا اشترط ماذا؟ اشترط في هذا المال أيضا ما يشترط في المبيع، أن يكون معلوما وأن يعني أن لا يوافق يوافق الثمن في علة الربا هكذا. فمثلا يعني إذا اشترى جارية عليها قلادة من الذهب، لا يجوز إذا كان يريد أن يأخذ قلادتها بحيث تكون القلادة مقصودة فلا ينبغي أن يكون ثمن ذهبا، لأنه إذا كان في هذه الصورة إذا كان ثمن ذهبا فيكون هذا بيع ذهب وشيء وهي الجارية بماذا؟ بذهب، فيكون مثله بيع مد عجوة ودرهم بدرهم. أما إذا كان غير مقصود كأنه تبع فهذا لا يشترط، فيكون مثل بيع دار مموه سقفها بذهب، فهذا الذي موه من الذهب هذا غير مقصود فاغتفر. أما إذا بيعت الدار وبيع بابها الذهبي بالذهب هذا لا يجوز كذلك. فإن كان قصده المشتري المال الذي مع العبد اشترط علمه أي العلم بالمال وسائر شروط البيع، لأنه بيع مقصود فلأنه لما كان مقصودا صار بيع مقصودا، والبيع إذا كان مقصودا فهذا يشترط فيه أن يكون معلوما وأن يكون لا يوافق ثمنه في علة الربا كذا. بيع مقصود أشبه ماله ضم إليه عينا أخرى، وإلا يكون قصده المال، وإلا يكون قصد المشتري المال، وإن كان المشتري لا يقصد المال فلا يشترط له شروط البيع، وصح شرطه ولو كان مجهولا، يعني لا يغتفر أن يكون مجهولا، لأنه دخل تبعا، لأنه لما لم يكن مقصودا فهو داخل تبعا أشبه عصاصات الحيطان. أليس إذا اشتريت الحيطان تدخل عصاصاتها في العقد مع أنها غير معلومة؟ وسواء كان مثل ثمن أو فوقه أو دونه، وسواء كان إذا كان مقصودا سواء كان مثل الثمن، سواء كان هذا المال مثل الثمن أو فوق الثمن أو دون الثمن. فمثلا يعني عبد عنده 100 درهم بيع 100 درهم، ومئة درهم هذه غير مقصود، بل يعني يريد أن يتركها عند العبد، هذا لا بأس به. كذلك إذا اشتري عبد معه 100 درهم ب50 درهم أو بأكثر من ذلك أو بأقل من ذلك أيا كان، ما يعني لا يشترط أن يكون هذا المال الذي مع هذا يعني مساويا لثمن أو أقل من الثمن، ليس بشرط، بل حتى ولو كان مساويا لثمن أو أكثر من الثمن النظر هل هو مقصود أو ليس بمقصود. فإن كان مقصودا لا بد أن يوجد فيه شروط البيع كلها، منها أن يكون المتعاقدان عالمين به، ومنها أن لا يكون إذا كان ثمن ربويا أن لا يكون من جنسه وهكذا. وإذا لم يكن مقصودا فلا يشترط شيء. نعم، يعني هذا كله إذا اشترط المشتري مع العبد، إذا لم يشترط لا يكون ملكا للمشتري. ثم حين يشترط إما أن يقصده وإما أن لا يقصده، إما أن يريد تركه عند البايع عند العبد، وإما أن يأخذه ويندفع به كما يندفع بالعبد، فهو يندفع بالعبد في أمر ويندفع بالمال في ذلك المال بأمر آخر. إذا كان هكذا هذا هو الفرق، والاشتراط شرط في كلتا الحالتين. وثياب وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة أو غيرها رده معه. اشترى شخص عبدا وكان عند العبد يعني ساعة اشترطها، يعني امتلك الساعة أيضا، ثم بإقالة أو بخيار المجلس أو بخيار الشرط أو بالاطلاع على عيب رد العبد، لا بد أن يرد معه هذا المال. لماذا؟ لأن المال جزء من المبيع. وأيضا العبد تنقص قيمته بخلوه من هذا المال، فلا بد من رده. وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبايع، لأنها زيادة للعادة ولا يتعلق بها حاجة العبد. ثم إذا يعني باع عبد شخص عبدا وعلى العبد ثياب، وبعض الثياب يعني ثياب ضروري لستر بدنه مما يعني يلبسه مما يلبس عادة، وبعضها لا للتجميل، فثياب التجميل لا يدخل، أما ثياب العادي فهو يدخل. فلا نكلف المشتري بأن يأتي بثياب من عنده حتى يخلع يجرد العبد من ثيابه ثم يلبس ثياب المشتري، لا يكلف. لكن إذا كان على البايع ثياب الزينة، أراد البايع أن يجمله بها حتى يروج ويرغب الزبائن فيه، فهذا البائع يأخذه. وثياب الجمال التي على العبد المبيع للبائع، لأنها زيادة للعادة ولا يتعلق بها حاجة العبد، وهو العبد لا يحتاج إليها. وثياب لبس العادة للمشتري، ما ثياب تلبس عادة هذا للمشتري لجريان العادة ببيعها معه، ويشمل بيع دابة كفرس لجاما ومقودا ونعلا. إذا بيعت دابة فيدخل في البيع لجامها الحديد التي يضع في فمها، وكذلك مقودها يدخل، كذلك نعلها يعني ما تسمر في داخل حافرها للبقاعة يعني الأرض، هذا نعل، هذا كله يدخل. نعم. كيف؟ صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا التي توضع في فم الفرس، مقوده الحبل الذي يقاد به، والنعل تحت الحافر.